على السيارة أو في الباخرة أو على قدميها أو على دابة، حديث عام. من يريد يخصص الحديث عليه أن يجيب دليل للتخصيص. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.